خل العصا يا ابوي وارتك علي انا سندك انا سندك بكايد الحمل الامان في خدمتك يا ابوي في خدمتك يا ابوي هذه يدي امر عسى ما شاب امر عسى ما أمر عسى ما شر يا طيب الفال أمر عسى ما شر يا طيب الفال إن قصرت خطوات رجلك سنية ما قصرت يمناك عن طيب الأفعال هذه سنين العمر بيضة نقية فيها شقا ورهاق وقفاية وقبال فيها شقا ورهاق وقفاي وقبال ملزتك سود الظروف الردية يظهر الردى والظلم ودروب الأنذال لك سيرة في عزة النفس حية لو ما معك قوتك ولا تملك ريال لو ما معك قوتك ولا تملك ريال خلي العصا يا ابوي وارتك علي انا سندك بكايد الحمل الامان خدمتك يا ابوي هذي يدي امر عسى ما شر يا طيب الفال امر عسى ما شر يا طيب الفال ما جبتها شرهات ولا عطية ما علم تقلط على فضلة المال علمتنا مبدأ الخوي مع خوية صحة وفاء وخلاص ما هي بلا قوال صحة وفاء وخلاص ما هي بلا قوال تفزع مع العاني بنصح وحمية لو ما نشد عنك لا دق جوال ما شلت فيه صدرك ضغينه وسياه يفداك راعين الجهل شيب وعيال يفداك راعين الجهل شيب وعيال خلي العصا يا ابوي وارتك علي انا سندك بكايد الحمل الامان في خدمتك يا ابوي هذي يدي امر عسى ما شر يا طيب الفال امر عسى ما شر يا طيب الفال الجار له عندك مكانه عليا والضيف له حشمة وتقدير ودلال اذكر يا بوي عصير والشمس حيا زهمتني من بين مجموعة اطفال زهمتني من بين مجموعة اطفال وصيتني يا بوي يا هي وصية وصية ما يوم غابت عن البال ناديتني يا سعود قرب شويه ابيك تسمع كاني انجبت رجال ابيك تسمع كاني انجبت رجال خلي العصا يا ابوي وارتك علي انا سندك بكايد الحمل الامان في خدمتك يا ابوي هذي يدي امر عسى ما شر يا طيب الفال امر عسى ما شر يا طيب الفال وصيتي ما هي بدنيا دنيا هي الصلاة ان كنت للحمل شيال تلقى صلاتك في سن القيض فيا زدني عينك في عان الدرب لا طال زدني عينك في عان الدرب لا طال وارفع يرفع يدي لله صبح وعشية، يرفع شديد الباس ويبدل الحال، والعاقبة جنة وصحبة نبية. عند الولي عالم خفيات الأحوال، عند الولي عالم خفيات الأحوال. خلي العصا يا أبوي ورتك عليا، أنا زنتك بكايد الحمل الأمل، في خدمتك يا أبوي هذي يديا. أمر عسى ما شر يا طيب الفن، أمر عسى ما شر يا طيب الفن.